تكلمنا في سفر طوبيا عن إرسالية الأب لابنه، وإن الابن أتمم كل الوصايا بتاعة أبوه، وفي خلال الإرسالية الابن تزوج وارتبط على مثال إرسالية الأب للشخص السيد المسيح، وفي هذه الإرسالية ارتبط السيد المسيح بالعروس اللي هي الكنيسة، بالرغم ان كان الموت هو الطريق لهذا الارتباط، لكن ازاي ان هم اجتازوا هذا الموت ونالوا نصرة القيامة على الموت اللي كان بيتهددهم. حقيقة لحد الاصحاح 13 دي سرد القصة او سرد الواقعة، لكن الاصحاح 13 و14 بيتكلموا عن الجزء النبوي اللي موجود في سفر طوبيا، لان طوبيا ما كانش مجرد انسان عادي، انسان كويس صالح بيعمل شوية اعمال صالحة من صدقة ومن رحمة ومن التمسك بوصية الله، لكن نشوف ازاي ان طوبيا ده اللي صار رمز للمسيح واعلن لنا قصة الخلاص، ايضا لما عينيه اتفتحت بعد ما كان أعمى لمدة 4 سنين، لسانه انفتح بتسبيح الله، وذهنه انفتح بأنه مش بس شاف مجرد البصر، لكن الله أعطاه بصيرة أنه يتنبأ ويرى ما سيكون في آخر الأيام بعد زمان طويل حيجي. فالإصحاح 13 والإصحاح 14 ده الجزء النبوي اللي فيه طوبيا ابتدى يتنبأ عن الخلاص الآتي. حينئذ فتح طوبيا الشيخ فاه مباركا الرب وقال: عظيم أنت يا رب إلى الأبد، وفي جميع الدهور ملكك. لما تعرفوا على شخص الملاك رفائيل واستعلن ليهم الملاك، ابتدى يقدموا التسبيح، طوبيا يقدم تسبيح لربنا ويبارك اسم الله. وكلمة مبارك، مباركا الرب، البركة دي ابتدت تبقى عبارة أساسية في تسبيح الكنيسة من السفر ده ومن تسبيحة التلت فتية: مبارك أنت رب ومتذايد بركة ومتذايد علو إلى الأبد. فبقينا نرسل تمجيد البركة والتسبيح لله، ومش معنى ان احنا بنرسل بركة ربنا ان احنا بندي ربنا بركة، لكن بنعترف بان الله هو الكل البركة، ونعمه وعطاياه في حياتنا لا تعد ولا تحصى. فابتدى يبارك ربنا الله العظيم، الله الثابت الذي لا يتغير في امانته وفي محبته وفي رحمته وفي عدله الى مدى الدهور. يقول: لانك تجرح وتشفي، تحضر إلى الجحيم وتصعد منه، وليس من يفر من يدك. نفس العبارة اللي نطق بيها أيوب لما دخل في التجربة بتاعه، يقول: يداه تجرحان وتعصبان. فهنا ده حس لهذا الاختبار، إن إيدين ربنا وإن كانت بتجرح في أحيان كتيرة، لكن ما بتسيبش الجرح موجود، لازم تشفيه. وان الجرح سواء التجربة اللي بتيجي للتنقية او للتزكية او لتثبت الانسان او يدخل الانسان للألم عشان يقدر يرى الله ويقدر يرى اعماله، مش ممكن تسيب الانسان مجروح، لازم الايدين اللي جرحت هي تشفي. وتكلم عن قوة القيامة، ان حتى لو ايدين ربنا سمحت للإنسان بأن الإنسان ينحدر إلى قاع الجحيم، ما فيش بس مش لدرجة الموت، لا ده حتى بعد الجحيم فيه إيه؟ بعد الموت فيه جحيم هاوية. فالله يداه تصعدان منه. وهنا لمح رؤية. في العهد القديم الموضوع ده ما كانش في ذهنهم، ما كانوش يعرفوا إن في صعود من الهاوية، كانوا كل اللي بيترجوه يترجوا مجيء المسيح. لكن اختبار القيامة، القيامة اللي ترفع من الهاوية أو من الجحيم إلى قمة المجد. فابتدى يشوف إيدين ربنا. وطبعا كلمة يداه أو الله اللي بيجرح ويشفي بالإيدين بتاعته دي إشارة إلى التجسد بتاع السيد المسيح. وليس من يفر من يدك، لأن أنت ضابط الكل، الكل موجود في إيديه. اعترفوا للرب يا بني إسرائيل وسبحوه أمام جميع الأمم. بني إسرائيل في الوقت ده كانوا مشتتين بين الأمم في السبي. كانت نينوى المملكة الأشورية سابتهم وشحططتهم في كل العالم، لكن بالرغم من هذا التشتت بيقول سبحوه وباركوه بين الأمم. ما تخلوش الضيقة والتأديب اللي انتوا وصلتوا لها تفصلكم عن إلهكم، بل بالعكس، ده حتى وإن كان ده تأديب من الله انكم تتشتتوا بين الأمم، فربنا شتتكم من أجل هدف معين انه اسمه يزاع بين الأمم. بالضبط زي ما حصل في الكنيسة الأولى لما حصل أول حادثة للاضطهاد وقتلوا استفانوس رئيس الشمامسة. بعد الحادثة دي المسيحيين تشتتوا، يقول أما الذين تشتتوا فجالوا مبشرين بالكلمة. لما حصل اضطهاد على المسيحيين في أورشليم المسيحيين ابتدوا ينتشروا بقى في كل مكان. فحتى الضيق اللي حصل على استفانوس وكان أول شهيد، لكن الله حوله إلى كرازة بين الأمم وشهادة بين الشعوب. فالنبي يقول سبحوا، اعترفوا للرب، وهنا الاعتراف بحاجتين، الاعتراف بخطيتي والاعتراف برحمة ربنا وتحنن ربنا وغفران ربنا وعطايا ربنا. الإنسان محتاج يعترف بالاتنين، يعترف بخطيته بالرغم من ردائتي، لكن الله صالح وإلى الأبد رحمته. اعترفوا للرب يا بني إسرائيل وسبحوه أمام جميع الأمم، فإنه فرقكم بين الأمم الذين يجهلونه لكي تخبروا بمعجزاته وتعرفوهم أنه لا إله قادر على كل شيء سواه. يعني حتى التأديب اللي ربنا سلم شعبه لأجله، التأديب ده كان ليه هدف، كان ليه دور، إن هم يخبروا بين الأمم بأن مفيش إله غير الله، الله اللي في معجزته، ومعجزته مش إنه بيعمل شوية أعمال عجيبة، لكن معجزته إنه بالرغم من خطيتي عنده غفران ليا، وإنه قادر إنه يحول كل شهر وكل شيء راضي في حياتي إلى خير. هي دي معجزة الله. هو أدبنا لأجل آثامنا، يكون الاعتراف بالإثم وبالخطية، لكن بالرغم أنه أدبنا من أجل آثامنا هو يخلصنا لأجل رحمته. وهنا اعتراف الإنسان وتسبيح الله، وتسبيح الله اللي بينطقه بالإنسان، أن الإنسان يقر بخطيته وفي نفس الوقت في المقابل يعلن رحمة الله وخلاصه المعد. فابتدى طوبيا يحس، لأن طوبيا قضى معظم حياته في السبي. يعني نينوى لما هدت السامرة وخربت المملكة الشمالية، ده كان سنة 722 قبل الميلاد. في الوقت ده كان طوبيا لسه شاب صغير، تاخد إلى نينوى وعاش حياته لحد ما مات في نينوى، لحد ما نينوى خربت وتنبأ عن خرابها سنة 612. فوق 100 سنة عاشهم بين الشعوب المجلية اللي متاخدة وعايشة في نينوى، لكن كان يشهد لله بدل ما كان يقعد يقول ما خلاص الدنيا خربت والمملكة الشمالية تهدت وشعب إسرائيل اتبعزق ومفيش رجاء، عيش بقى حياتك الباقية بالطول والعرض، ما هي خربانة خربانة. لكن حس ان ربنا وداه هذا المكان علشان يحدث انه قدبنا من اجل اثامنا، ولكن هو يخلصنا من اجل مراحمه. انظروا الان ما صنع لنا، واعترفوا له بخوف. لما يكرز الانسان بحياته مش بكلامه، زي المرأة السامرية كانت كرازتها انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. تعالوا شوفوا الخطية اللي انا كنت عايشاها ورحمته الغافرة اللي هو الدهاني. انظروا الآن ما صنع لنا، واعترفوا له بخوف ورعدة، ومجدوا ملك الدهور بأعمالكم. أما أنا ففي أرض جلائي أعترف له. أما أنا ففي أرض جلالي أعترف له، لأنه أظهر جلاله في أمة خاطئة. هي رائعة جدا، كيف يظهر مجد الله وجلاله في خطيتي؟ مش ده اللي بيقوله بولس الرسول في روميا؟ حيثما يكثر الاسم هناك تزداد النعمة. فمجد الله وجلاله يظهر في أمة خاطئة برغم من خطيتها، لكن لما تعترف بالخطية دهية يظهر رحمته وغفرانه ليها. ارجعوا الآن أيها الخطاة، واصنعوا أمام الله برا، واثقين بأنه يصنع لكم رحمة. كأنه بروح النبوة يتنبأ عن كل ما يحدث. ارجعوا، ما هدي النبوة اللي كان بيصرخ بها زكريا وملاخي. ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود، تعالوا لي تتمتعوا بيا. ارجعوا الآن، دلوقتي أقوم الآن وأرجع إلى أبي. دعوة للتوبة، والتوبة في معناها إعادة علاقة سليمة بيني وبين الله. ارجعوا واصنعوا أمام الله برا. أن الإنسان يعيش تملي قدام ربنا مش قدام الآخرين، مش يصنع بر قدام الآخرين، لا، ده كل بر هيعمله هيعمله قدام الله، زي ما كل غلط مش هيعمله لأنه قدام الله، زي ما يوسف قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وبرضك لما هعمل حاجة كويسة هصنعها أمام الله. رجوع بر، وده مش هيجي إلا بالإيمان. واثقين، عندكم ثقة في شخص الله، ثقة في غفرانه وفي محبته بأنه يصنع لكم رحمة. فابتدى يسبح وكأنه يرى العهد الجديد كله. أما أنا فنفسي تتهلل به، نفس الفرحانة بالله وليس بعطايا الله، نفس الفرحانة بشخص الله، نفسي تتهلل به، مش لأنه رجع لي نظري ولا لأنه رجع لي فلوسي، لكن تتهلل به هو شخصيا، اللي يداه تجرحان وتشفيان. باركوا الرب يا جميع مختاريه، أقيموا أيام فرح واعترفوا له. إحساس الإنسان بأنه مختار الله، إن ربنا اختاره، إن ربنا عايزه، إنه مقبول، في زمن القبول أجبتك. عشان كده لما بيقول الآن هي ساعة خلاص نستيقظ فيها، يقول والزمن زمن مقبول، زمن الخلاص. الإنسان المختار من الله، والله يختار كل إنسان. أقيموا أيام فرح، خلوا حياتكم كلها من يوم إلى يوم من فرح إلى فرح. أقيموا أيام فرح بالرغم أن احنا لسه في الجلاء في السبي. وخدوا بالكم أن سبي نينوى ده ما كانش فيه رجوع، المملكة الشمالية ما كانش ليها رجوع تاني، مش زي سبي أورشليم. سبي أورشليم اتسموا البابل 70 سنة لكن عادوا لأورشليم، لكن المملكة الشمالية ما رجعتش، ظلت متبعترة لحد ما اتفنت في الشعوب كلها. ما كانش فيه كيان للمملكة الشمالية تاني، لكن بالرغم من هذا يقول أقيموا أيام فرح. الموضوع مش مكاني فين وأنا ساكن فين، لكن الموضوع فرحي وتهللي بشخص الله. مش الموضوع أنا عندي إيه وبمتلك إيه وبمارس طقوس شكلها إيه، لكن الموضوع علاقتي بالله. أقيموا أيام فرح واعترفوا له. يا أورشليم مدينة الله، إن الرب أدبك بأعمال يديك. لحد وقت طوبيا أورشليم ما كانش فيها أي مشاكل. كلام ده سنة من 722 قبل الميلاد لحد سنة 612 قبل الميلاد. أورشليم لسه هتخرب، هتخرب سنة 586 قبل الميلاد. يعني هو تنبأ باللي هيحصل في أورشليم، التأديب اللي هتمر به أورشليم قبل ما يحصل بعشرات السنين. فبصلها كده وقال لها يا أورشليم مدينة الله، إن الرب أدبك بأعمال يديك. لأن أعمال إيديك مش مظبوطة ومش نظيفة، الله هيؤدبك. أورشليم دي ترمز لكل نفس فينا، أو العلاقة الروحية اللي بيننا وبين الله. كل نفس فينا هي مدينة الملك العظيم، الحياة الروحية بتاعتنا. لما ما تبقاش مظبوطة الله يسلم تأديب. لكن بالرغم من انه هيتنبأ بقى وابتدى يشوف قبل اللي هيحصل في أورشليم بعشرات السنين، يقول لها اشكري الله، اشكري الله على التأديب اللي هيدهوكي. لانه اختبر نفس الاختبار، ان في التأديب ده استطاع ان يرى الله، واستطاع ان يكتشف رحمة الله ونعمته. عشان كده بيقول لها اشكري الله نعمته عليكي وباركي إله الظهور، حتى يعود فيشيد مسكنه فيك ويرد إليه جميع أهل الجلاء. فابتدى يلمح الخراب بتاع أورشليم، ويلمح الدمار بتاع الهيكل اللي كان في أورشليم، اللي كان بينزل كل سنة علشان يحج إليه في الأعياد. وتنبأ أيضا مش بس عن الخراب، لكن كمان عن العودة، العودة من سبي أورشليم في بابل، وأن الهيكل يعاد بناؤه مرة تاني. الكلام ده في القرن السادس قبل الميلاد، وكل ده هيحصل في القرن الخامس قبل الميلاد. هو ملوش دعوة بأورشليم، هو وضعهم مش هيرجعوا. احنا لسه قلنا المملكة الشمالية فتتت، تاهت، ما كانش ليها رجوع من السبي. عاشوا في السبي وماتوا في السبي. المجموعة الشمالية مش هترجع خالص، حكم عليها منتهي. هو بيتكلم عن أورشليم، هو اصلا اتحرم من اورشليم، ما يقدرش ينزل، فضلوا في نينوى لحد ما ماتوا في نينوى. وهنا بيديها ان سر العوده عشان يرجع ويعود ويبني الهيكل اللي شافوا انه كمان اتخرب، انها تعيش الشك، انها تعيش شكر الله حتى اثناء فتره التاديب، حتى اثناء فتره التخلي. فاشكري الله نعمته عليك وباركي له الدهور حتى يعود فيشيد مسكنه فيك ويرد إليك جميع أهل الجلاء وتبتهجي إلى ظهر الدهور. ويرى لأبعد من كده أن أورشليم دي تتحول إلى الكنيسة، إلى ظهر الدهور، يعني إلى الأبد. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا أن أورشليم مش هي أورشليم القدس حاليا اللي في فلسطين، لكن أورشليم صارت المدينة النازلة من عند الله مزينة لعروسها. فابتدى يقولها يبقى ليكي فرح أبدي إلى ظهر الدهور، الحياة الأبدية. تتدألئين بسني بهيج وجميع شعوب الأرض لك يسجدون. وتبقى أورشليم هي قبالة الأمم كلها، كل الشعوب تتجه ناحيتها، اللي هي أورشليم السماوية دي رمز لملكوت الله، أو ملكوت الله هو بقى كل إنسان فينا يعيش المسيح. فتنبأ أيضا عن أن الأمم تتجه ناحية أورشليم كنيسة العهد الجديد. يذورك الأمم من الأقاصي بقرابينهم ويسجدون فيك للرب. أن الكل يتجه ناحية الرب، بدل ما كل الأمم دي كان ليها أصنامها والآلهة بتاعتها، الكل يتجه ناحية الرب. ويعتدون أرضك أرضا مقدسة، وتبقى أرضك هي أرض مقدسة للملك العظيم، ليهوى الإله العظيم. لأنهم فيك يدعون الاسم العظيم اللي هو اسم يهوى. وهنا تنبأ وشاف ان كل الشعوب، كل الامم، ان المسيح ما بقاش مسيح اليهود فقط، لكن مسيح العالم كله. الكل يتجه نحو يهوى الكائن بذاته. ملعونين يكونون الذين استهانوا بك، الذين جدفوا عليك يدانون، ويباركك الذين يبنونك. لما ربنا قال لإبراهيم لاعنك ملعون ومباركك أباركه، بس خدوا بالكم في المعنى الروحي اللطيف الحلو. أورشليم دي هي الحياة الروحية مع الله، قلنا أورشليم دي ملكوت السماوات، وملكوت السماوات ده مش مكان ولا زمان، لكن ملكوت السماوات ده حالة أن الله يملك في حياة الإنسان. عشان كده المسيح قال ها ملكوت الله داخلكم. فبقى ملعون كل اللي استهانوا بالحياة الروحية بملكوت الله في حياتهم. والذين جدفوا عليك، جدفوا يعني رفضوا الحياة الروحية أو الحياة المقدسة أو العشرة مع الله، جميع الذين جدفوا عليك يدانون، هيقعوا تحت الدينونة. لكن حيبارك الذين يبنون الحياة الروحية، اللي هيهتموا بأورشليم، اللي يهتموا بأن حياتهم تبقى مدينة مقدسة للملك العظيم. أنتم هياكل الله، والله وروح الله ساكن فيكم، مسكن الله العلي. أما أنت فتفرحين ببنيك، لأنهم يباركون، لأنهم يباركون كافة وإلى الرب يحتشدون. لما يبقى فيه اتجاه قوي داخل الناس كلها ناحية ربنا، طوبى للذين يحبونك ويفرحون لك بالسلام. عشان كده يا سعادة الإنسان اللي بيفرح بالحياة الروحية، اللي الحياة الروحية مش عبء عليه، مش واجب، مش فرض، اللي بيحرص على أورشليم الروحية اللي موجودة في حياته ويهتم ببنائها. طوبى للذين يحبونك، عن محبة مش عن اضطرار مش عن طمع. طوبى للذين يحبونك ويفرحون بك بالسلام. باركي يا نفس الرب، لأن الرب إلهنا خلص أورشليم مدينته من جميع شدائدها. وهنا يرى زي ما رأى خرابها وتأديبها وهدمان الهيكل فيها، يرى أيضا إن الله يخلص أورشليم مدينته من جميع الشدائد عندما يستطيع أن يرى الإنسان خلاص الله معلن في حياته. الصحات النبوية الرائعة اللي موجودة في الكتاب المقدس، عشان كده فتح فمه وسبح ربنا، لما فتحت عينيه استنار عقله فقدر يرى هذا الخلاص العظيم. طوبى لي إن بقى من ذريتي من يبصر بها أورشليم. مش بس فرح بنفسه إن هو رأى هذه الرؤية، لكن ميراث الروحي إنه أحفاد وأحفاد أحفاده يبقى لهم هذه الرؤية تجاه أورشليم، تجاه الحياة الروحية، تجاه العلاقة الخاصة اللي بينه وبين الله. أبواب أورشليم من ياقوت وزمرد، وكل محيط أسوارها من حجر كريم. على طول نربطها بسفر الرؤية، الأساسات الأحجار الكريمة اللي موجودة في أورشليم السماوية. يعني شوفوا طوبيا وصل لسفر الرؤية، مش بس وصل للعهد الجديد، ده وصل للسماء. سفر الرؤية ده الكنيسة فوق في السماء مش بس على الأرض. هو رأى كل هذه الرؤية وتنبأ كل هذه النبوات، بالرغم أن طوبيا ده لا كان كاهن ولا كان أي حاجة من الحاجات الرتب الدينية، لكن كان إنسان عادي، لكن استطاع أن يرى رؤية الخلاص. أبواب أورشليم من ياقوت وزمرد، وكل محيط أسوارها من حجر كريم. الياقوت ده اللي لونه أزرق السماوي، والزمرد ده لونه أخضر فاتح جدا، علامة الحياة السماوية، لأن اللون الأخضر لون الحياة، لون النمو، والياقوت الأزرق ده لون السماء الصافية. محيط أسوارها، كل أسوارها من حجر كريم، وجميع أسواقها مفروشة بحجر أبيض نقي. حنا شاف سوق المدينة من ذهب نقي، معروف أن السوق ده يبقى أوسخ حتة في المدينة، لأن فيها كل بتترمي كل الزبالة والمخلفات، لكن يقول أن سور المدينة دي، أسواق المدينة دي حجر أبيض نقي، كل الطهارة، كل القداسة، كل النقاوة. وفي شوارعها ينشد هللويا. تعرف سفر رؤيا صح 19 كلمة هللويا، العمال يرددها 144,000 البتوليين والملائكة والأربعة حيوانات وكل الطغمات السمائية عمالة تقول أمين هللويا أمين هللويا، حتى لقت الكلمة طوبيا. رغم أن طوبيا ده كان قبل مجيء المسيح بحوالي 600 سنة، 6 قرون. ما السوق ده اللي هو عبارة عن ايه؟ لو تفتكروا في سفر الرؤيا، السوق ده بيحصل فيه ايه؟ بيع وشراء. عن ايه بيع وشراء؟ تعاملات. في السماء التعاملات نقية جدا للغاية، طاهرة مقدسة، وده المعنى بالأسواق. أنا ما قلتش الحاجات دي كلمناها باستفاضة في سفر الرؤية لما كنا بندرسه. فالسوق هنا بمعنى التعاملات ما بين البشر، تعاملات بقى لما بنبقى بشر سماويين هتبقى في منتهى النقاوة كحجر أبيض نقي. ولما شافها يوحنا شافها من ذهب، وإن الذهب ده ما بيتغيرش، الذهب ده ما بيتغيرش. هنا احنا على الارض تعاملاتنا مع بعض بتتغير، ساعات بنعجب بعض وساعات بنكره بعض، ساعات بنعجب ببعض وساعات بنتكلم بعض راضي، كله قابل للتغيير، لكن فوق الذهب لا يتغير. معاملات نقية وثابتة تدوم الى الابد، علاقات نقية. وفي شوارعها ينشد الليلويا في طرقتها. كل سير كل سلوك هو تسبيح. كلمة الليلويا معناها مجدا للرب. إن عملنا تملي باستمرار نحن نمجد اسم الله. مبارك الرب الذي عظمها وليكن ملكه فيها إلى ظهر الدهور. أمين. أروع إصحاح من المعاني الرائعة الخطيرة. لما نرجع نقرأ ونفكر في الكلام اللي سمعناه ونصلي بهذا الإصحاح. لما انفتحت عينيه انفتح لسانه بالتسبيح وبالتهليل. فاكرين زي مين لما انفتح لسانه؟ كان أخرس فنطق بتسبيحة رائعة. مين؟ زكريا أبو يوحنا المعمدان. من أروع التسبيحات التسبيحة اللي قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان لما لسانه اتفك. لأن هنا دي نتيجة اختبار بالروح.